السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بصنا غير مسيما ذي التتمة ينبصنا خدمتها كان وهو في أخطاء المصلين درسنا عن قالوا نخدم ذلك المسجدين، ذكر ذلك بعض الأخطاء يعني موضوع الصلاة، من الأخطاء هي أخطاء كثيرة وللأسف الشديد مش كان كثيرة كل نهار رنون دي جديد أخطاء دي جديد، لكن نحرص جماعة بعض الأخطاء أن نبه في اللسن. ندعي ثم أن الصلاة هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين طبعا، وهي من أعظم العبادات الإسلام ككل، وهي أول ظليتين أول شيء يسأل عنه العبد يوم القيامة بجهة العبادات. ما إذا تصلح ظليت من الإنسان كل شيء صلح الخير دي سدون غزات، ما إذا تفسد نغث نقص ظليتين بنذم أي نطنين أكثر، فلهذا لازم الإنسان هذا يحرص هذه السقم تظليتيس هذه يهتمس تظليتيس، وذي هذا الأخطاء إكس بطال تظليتنا إكس نقسم الأجرينس. فأكيد تقارن بعض العلماء تاوين ديون البيت قارن عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. قال الإنسان هذه السين دشوه العبادة، وهذه السين دشوه الأخطاء من العبادين. إيوا شو هذه السين الشر باش يتغلي رزيس أنسن الأخطاء أي باش يتغلي رزيس أنت. خطر الأخطاء أي لا تذكر هكا لان عند نذكر الدرس ساعة وين نذكر ثورة لان الأخطاء أي ثم سبطان تظلي لان الأخطاء سنقسم الأجر، وفي كلتا الحالتين نجتهد الخطر في الله لأنك كنت نعتصبت تظلت أو فان الأجر إنك في تسويت يكمل. الدرس قاعد نذكر بعض الأخطاء السين كمل مجموعة أخرى من الأخطاء. أول خطأ أنا افتتح زي الدرس النق هو ما ذي بد الإنسان غير تظليت بعد ما ذي كبرت كبيرة الإحرام وغير ذلك موضع النظر للصلاة. يعني الإنسان ما الذي كبر وذي الصلاة عند ذي سلسة النيس، يا هل ترى أذير في ذا النيس ذي خطزر غمدني جزوين شتي، يا هل ترى ذي طور عن اليمين وعن الشمال، ذا شو الصحيح ذا شو الخطأ ذي كان شتي. النبي عليه الصلاة والسلام وصفن الصحابة تظليتيس ننت كان إذا قام إلى الصلاة ما يكر النبي صلى الله عليه وسلم ذي الظلي كبر كشمك الظلي البصر ينس يرمق به يعني ينظر إلى مكان السجود يخذر سوالني سيسرو سيطأطأ رأسه وذي خذر غم كان النندر ذي سجد سالجبهين سيون دوريس. يعني مرة تكبرت وتفضل تظلي فيك بالفرض ناغذ النافلة ناغ أي صلاة لازم ذي خذر بنذم غم كان السجود ولجوزار بنذم الدرفع عن نيس ذي خذر غم الدن يخدمين كثير من الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث هيا إنه لينتهين أقوام إنها العباد يكس عن الصفين يعني أقوام من الناس يكس عن الصفين الوقتين وحتى الأزمين النطنين عن رفعهم أبصارهم إلى السماء إنها العباد رفع عن البصر نسن السماء الظلي أو لا تخطفن وإلا رب العالمين ينزل العقوبة فلسنا يخطف الأبصار نسن. لأن الإنسان ماذي اللي غايف ماك تظلي أثني يناجي الله أثني ذكر إيمانيس أثني يهضر وحيد رب العالمين يون ماذي تظلي أثني يهضر رب العالمين. فمن الأدب ذي سأسقر ويسهم كان السجود ماذي بذي يخضر كين وكين ويثن أساء الأدب مع الله عز وجل. فإن ينظريت ماك المساجد العبادة ذي كبرات تظلي وذلك ذقر ويسا ذي خضر غمدن وي من الأخطاء ومن سوء الأدب وحيد الله عز وجل سوء أدب وحيد الله عز وجل. إذا مرن تظل غيثما ألن النغم كان السجود ودير فعار الإنسان النيس كان نيان السجود أم كان عند هذه السلسة يندوريس وإذا الخطأ مزور. من الأخطاء كذلك إثما يتوقع عن زيس العباد الخطأ إعلان تكبيرة الإحرام. ماذا كان العباد كبرن تكبيرة الإحرام توقع عن الأخطاء تكبيرة الإحرام تكبيرة نيثم زوالوث باش يكشم الإنسان تظليت توقع عن الأخطاء ذي مقرنة نزيس صفة التكبير أم كرا تكبرت صفة سني وكان أنطيني مسلم أنت ولا مشي تكبر أنك تظليت كل يوم مشي تكبر لعبة كبير نكا كل يوم لأن حتى بعض الناس اللي خدمة كزد فريم زونيس وذي كبر كل يوم ده شو يخدم تيك ده الأخطاء ويتقرر يعني قبل ما لك دنيا نشتخم من سقر ويكتفت أنه حقيقة نشتير الصح ويتقرر أنه الدين ذي النبي صلى الله عليه وسلم يدي بين الناس ما تكش متغبيت الخلاء أم كرت قضوت الحاجين وكدي بين أم كرت زيد كبيرة الإحرام سي با نورمال نشتي ماشي حاجة نسقان عادية مادام يبي ناخذ مالكش مع بيت الخلاء ام كان نستنجي مادام يبي ناخذ ما نروح عن هنا ام كان نعلي فاسنا نغطي طرنا يسفهم غدا ام كان ين على اي جنب ذا شو الادب للاكل ذا شو الادب كل شيء يسفهم اخفي فمرة تستغط ظلي من المفروض الا كان ام كان غدا يسفهم النبي صلى الله عليه وسلم ام كان كبرت كبيرة الاحرام ولكن من هالذي حفن اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس يتحفون يتظل غوص 30 سنة والله ولا يتحفوا هذه فهم أمشي ثم كبيرة الإحرام. قل عمري سقسى أسيني يا هل ترى سقسيت كبيرة الإحرام أمشي دي والحالة شيء أتكبر الإنسان. لما يمكن ثاني بدأ ذي على كيف أسني سواء نتيار أكني توسط صحة وهذا الخطأ. أين قل أن خلاف طريقة يلك تفكر ثورة في هيك ذا الأخطأ. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصحابة كبيرة الإحرام كان يمد يديه أصابع يدين ممدودة يعني نفس نيس الأصابع طغنية هني طلق ذا سود ونيت نجمع ركين هني طلق ذا الدين راحت اليد تلدين هتبين ذا كين وريت فرج رجل الأصابع تفرج يعني هكا تلديت كان يضمها كين ممدودة مش لميذين شنقات ولكن كين ويصدق بعض الأحاديث أنه راحت اليد اتجاه القبلة يعني مرة تكبرت تكبرتك سيد كبيرة الصحيحة صفة اليدين ذي نكي القبلة وذي نكي ممدودة أكي نغانت بليد نغانت صدت ويكد الأخطأ النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع اليدين حذو منكبيه نغ حذو أذنين يعني يتكبر تسوعين ألمي تسيد سيس أكي تسوعين غربين أكي الإنسان مخير تسيد تكبيرة الإحرام من الأخطاء كذلك يتوقع عند تكبيرة الإحرامية أن بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ماشي يدفع يديه كني لعيبة ترى أكثر الناس حتى الناس الذين كنس قرن تحاول نطفنك السنة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن طريقة صحة ولكن ما تزد كبيرا سن يدفعون بأيديهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكون يدفع خدمنا خدم طارك لأن بعض الناس ما ذي كبار ذي عليك الله أكبر وإذا الدفع النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يعني ما ذي بده ذي بده كيف سنسني السرح ما ذي كبر يرفع الله أكبر وذي قبض لعبة خدمنا كثيرا الله أكبر وذي على كيه وإذا الخطأ فيك الزيادة وإذا الدفع وإنما النبي صلى الله عليه وسلم الذي بد أسمى ليس للإمام كبر نار إبغى ذي كبر نساء يرفع يديه حشا ذي بليوي كان ذي يرفع فسنس حذو المنكبين نغل أذنين يعني على حسب الاستع خاصة ما إلى صلاة الجماعة نغل صلاة الفرد ماشي كيف كيف صلاة الجماعة ممكن ما ترفعت غل منكبين تجينت ونزتك فذرفع الإنسان غل أذنين أترفعتك نغك ومن بعد خدمانك يا غزات وتفوسانك يا غزات أترفعت ثم تضعهما على الصدر سيد الطريقة الصحيحة كبيرة الإحرام أي النطني نكل الزيارة العبار يخدمنا كيس وقروي سذي على كي العبار زفيرهم الزوغي سذي على كي العبار لا حتى بعض الناس لعد زيت كبير نذي على كي أكي الله أكبر ذيخم كي لن تسمعين العبار تتسلينا راح تغى ماشي أميذي المرد وتسلينا لم يضع بطنس نذي عليك كنسي وكسا وإذا الخطأ تبغي تتظل تظلك نيك تظل النبي صلى الله عليه وسلم نودوين الصلاة لمحمد صلى الله عليه وسلم نغي أمر الصلاة لمحمد صلى الله عليه وسلم أمكر أنظل أنظل محمد صلى الله عليه وسلم وتسبذع على صغرك تكبيرة الإحرام مدعوذة أصابع اليدين مضمومة ممدودة وراحت اليد القبلة وترفعت إلى مستوى المنكبين ناغ حذو الأذنين وذرفع الإنسان وذيسا سوريت بوسارة غزات تكبيرة يخدم العيب ذكاء غزات بالخطأ وين تهي فيما يخص تكبيرة الإحرام كذلك من الأخطاء توقع عن زيس المصلين إثماء بالظل ثنسن الجهر قل أفعال الصلاة بالأقوالين يعني نعلم أنه تظليت الذي سيني قلند الجهر أين قلند السر ويماذي ظل إنسان وحده ولكن ما تظلت في جماعة نغت ظلت في المسجد أن العبادة تظلن الزفك لازم العبادة على الحسابيس العبادة تظلن ديت فلا يجهر بعضكم على بعض إقارة النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه إقارة ديك النون مرة تروح ما تظلم كل يون الزيون ثاني يهضر رب العالمين ثاني دعو رب العالمين ثاني عبد رب العالمين أموني قيمن دا أموني قيمن دا أموني تظلن دا أموني تظلن دا. فالإنسان يريد جهرارة في جماس لأنه نتوالي بعض الناس ما لدي سجد نغمة لدي ركع نغمة لدي تظل أضرط في صلاة الجامعة طبعا وما يخاميك قضية أخرى إن واثني من يسجن مسجد قصو جودة تفتي دعو جهرا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى إقارة الجهرة ما يقرد مثلا أتفتي قراص الجهر يتشويش فيه مثل مصلي ماشي حاشيك تشيك دعون ماشي حاشيك تشيك قران القران ماشي حاشيك تشيك ذكرنا رب العالمين اي ماشي كنا ندعون ربي ذكرنا ربي فلهذا ما يتم ما نتظلى لازم انخدم اشتي السر انحرك الشفتين النغض اللسان النغض نعم ولكن ندنسف غير الصوت ودنسف غير الصوت لدرجه انه نشوش فيه مثل النغض حتى انه يتم طرنت احيانا بعض المشاكل بالصلاه هذيك شميون متاخر ما ديكش من الصلاة الصلت يزدفر الله أكبر من بعد العباد لنوي كذا ركع ناس سجدنا لنوين دي الشيخ وهذا الخطأ تكشمت ديك الظلي كبري يارك ذا العمري وتشويشها في المصلي ويتفتك السجود تفتي ضيط رأس السجود تفتي دعو الصفني هيك لسلن دي شوك دعو يقول ده العباد يا إما كتسلن يا إما دعوني العمرة تنسى فما دابين أغيث ما غنكس الخطأ أي ما ننزلق المسجد نغمر نتظلى في جماعة حتى وإن كان قليل تظلى في المسجد ماشي في جماعة تظلى تحية المسجد بصحي لا حد زاد في قراء القرآن إلا حد زاد في تظلى انتظارا تحية المسجد تظلى النافلة وتشويش على فيهما حرك الشفتين تحرك اللسانينك ولكن تشوف غير الأقوال اللي غامشي راه تشوشت في ثمك ما تظلت وحدك نغا تظلت مانيك خا هي قضية واحدة أخرى نغ مثلا الإنسان إلى حقد مثلا تأخر أين رقتوا الصلاة إلى الجهر زيس هذه جهرة كشوية أم كورت شوي شرف ويثمس أما كن يخدمنا يثمس النقر صلاة الجماعة قروك وعد صلتي سبحان ربي العظيم السجودة صلتي سبحان ربي العظيم التشهد سبحان ربي الأعلى التشهد صلتي التشهد ينس ما تكرت صلاة السرية صلت مرد قرى الفاتحة ويكل تشويشي قلل نوري جزارة ما يثم وهي من الأخطاء كذلك الدول الحديث من اجتنب من الأخطاء كذلك كثر نيثنا أين يعنيك سورة الفاتحة بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قول العبادنا قول الناس بعد ذلك آمين آمين أيني أذنيني بعد قول الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين سواء جمعنا حتى ما يظل الإنسان وحدث فالإنسان نيثنا اسمه ذيلين يتظل في جماعة ودين الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين لازم ذي جل وقف الإمام الدفاك ثيديوث ثانيا نسمى ذي بدون المصلين الدين آمين على دين آمين ولزوالا يرغي الإمام قبل ما يفوك لأنه بعض الناس حشى لدين الشيخ غير المغضوب عليهم ولا الضالين حشى ذي فكت صلت العيبة لنند آمين زدفرس لأن حتى بعض الناس تشفرند واحد انسن آمين إيمانيس وبعض شاس تبعد الجماعة عن المسجد لجوزان شتي لازم آمين في دين العيبة ذيك للواحد في دين سيون الصوت وفي دين تدفرن الإمام يعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين اجشوا يعني النفس ثم بعثت آمين ماشي مجرد ديني غير المغضوب عليهم ولا الضالين شتلق مباشرة آمين تدفرس وإذا الخطأ لأنه يسد الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام إن يغد زي سيثما إن يغد أنه إذا أمن الإمام فأمنوا يعني ما ديني غير المغضوب عليهم ولا الضالين وديني تسع آمين ومن بعد أمن فمن وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له يعني وين ردين آمين فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له يعني ماذا أمن الإمام تأمين أن الملائكة السماء يعني ما دين الإمام كذلك آمين الملائكة السماء قال آمين بعد ما دينك ني آمين وذي وافق تأمين النغ تأمين الملائكة كده يساق الحديث غفر له ذنبه يعني لفظين آمين إذ ما لديه الإنسان زيس مغفرة الذنوب ولهذا العلماء تذكرون بأنه قول آمين للصلاة من مكفرات الذنوب سواء الدين سواء شقع فور بالعالمين الذنوب ولهذا ما ننزل الله عيثنا لازم ننصد حضرين شتي لازم نعلق البال أنه غنوا ما لدين الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين بعد دين آمين ما لدين إنك نذاغ آمين وذي وفق التأمين أنه تأمين الملائكة يغفر لنا ذنوبنا فلهذا إنسان الاستعجلة تولي كثير من الأحيان كي المساجد قبل ما ندين العباد امين تفتيوا لمن يسمى الامين اغتصب كانه ما كان اثيكس لنجو من غكي وهذا الخطا اتنيت بامين حيث الجامع فقط ارز ولا يرى ارز اخيرا كذلك لان بعض الناس بالعكس امي فكنيك العباد الدين امين بعد الدين ينسي امين يمانيس وهذا الخطا كذلك ايثم من الاخطاء كذلك قلنا الصلاه خطا يتعلق بصفه الركوع اين يعنان الركوع ماذا يركع الإنسان إثناء النبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يقبض بيديه على ركبتيه سيفاسنيس هذه الطفتي شارينينس نجنوينس هذه قبضة كي هذه تفكش غل كان هذه تف مثلا تتفاح نثر منت نثتشينت ستاع لك الجنوينس ستاع ياري فاسنيس سيد طريقا الركوع والظهر ينسده لي مستوي أعلو لي سده لي سجم سوى حتى أنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كانت سفلة سمان أما نيان تلق سواني منس توزعنا لبدنا كي أما ما ذلك عيون تفتعلوا لسيمات نغ اعوج كيين وخصوصا كذلك ندوس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن الرأس ينس لم يكن يقنع رأسه يعني وركثر قريس في كسر الدس لا يرى أقريس وحيد القبس الدس وحيد عروريس مباشرة يعني غاروريك ذا رقبة كذو قرويك الدس ديون المستوى أكرى ذلك على الإنسان تيس صفة الركوع الصحيحة أما كني نخدم كني في كثير من الأحيان ذلك عيون أتفتر زادي من نسى جحكا يعني تقريبا ما كني بد إيمال كان كشوية فقط وإذا الخطأ أيضا لازم مرة تركعت أتفكت الروح الركوعية كل عظم ذي السجم ثانيس وذي اللي نعلو لي في سوى والرأس إنك وثي تسع وجتر ذاك سلو ثي تصلي ترى ذا سو نذي لي على نفس مستوى الظهر إنك الإنسان لازم مذي فك القيمة الركوعية كذلك من الأخطأ مدام ذكرت الركوع قد نذكر السجود السجود كذلك يسمع لم بعض الأخطاء والأخطاء إجلنك السجود أعظم وأكثر النبي عليه الصلاة والسلام إن يغط أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت يعني مريض رب العالمين اسمه هذه سجد هذه سجد في سبعة ممكن سبعة أعظم ما لا تسجدت لازم سبعة الحوايج تذمسن القاعة هذه سبعة أعظم ناقص سبعة ممكن تذمسن القاعة أولها الجبهة والأنف الجبهة والأنف ذيون يعني ما رأت سجدت أتسرست الجبهينك أي ندوري وحيد أخنو فيك ذي الأنف ورجوزالة ذي سجد الإنسان فو يندوري سأخنو في سوري تمسر القاع لازم ما رأت سجدت أتسرست أي ندوري وأتسرست أخنو فيك ذي ذس كنخدم من كالعيبة يسجد الشعر يسجد سوق الرويس ماشي يسجد جبهينس وإذا الخطأ ما رأت سجدت لازم ما ذيرسو يندوريك ذو خنو فيك وإذا الحاجة تم زوالوث سبعة أعظم ويذيون الثاني والثالث ذي فسن اليمين الشمال الرابع ذي الخامس ذي الركبتين السادس والسابع أصابع القدمين يعني مرة سجدت أين دوريك ذو خنوفك ذيون أفوسك يفوس اليمين ذو الظلمات الشمال ثلاثة أربعة خمسة ذي جنوينك ركبتين ذي شارينينك ستة سبعة ذي شوث نسقان أصابع القدمين لبوانت يطرنك لبوانت دي بينك لازمها نتصال ستة تسكت في اللسنت وترص العقبين وتجمع تطرنك غرغور حكاينة تأييد الطريقة الصحيحة للسجود أما لكن يخدم العبادة ذي سجد في الأصابعين سيدي يخدم كيف نسهني بوانت هكاينة هذي يخدم مكة نغذي سلس في الطرف نغذي سلس ويكاينة ويكذب الأخطر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم من هم ذي سجدي ونذي سلس يفسني سكن كمل وإنما ذي سلس الكفين فقط هذه ساس الكفين كي ذوغن دوريس دوخ نوفيس ركبتين واحد أصابع القدمين خاصة أصابع القدمين يوشو لأنه تسهون بزاف لعباد جانشتين أصابع القدمين كثير من الناس ما دي سجد أتفتي الطرنس التيريها نغزد فيها وريخ دمار الأصابعين صغر قبلها كي وريتسكيرا فلسن أتفتي التيريها نغزد فيها من بعد وين هذه ظلن زد فيها سميلة خاصة ميلة الصفوف توحرسن أتفتي جينيتي ويا سمكانيس ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم النهر دنه ما ذي سجد يون أذي جمعي طرني صغر غرس ويرص العقبين يعني أذي جمعي طرني سكا وذي تسكي في الأصابع عن القدمين لبوينت دي بينس أذي تسكي في اللسن ستة سبعة أما كن يخدم كثير من الناس أذي تياري طرني سكا غزدفير ويظن نقص السجودينك كذلك ننادي الجبهة الأنف وهي أمر مهم لأنه كثير من الناس ما ذي سجد أخنو فيس ويتمسر القاع أعتقد تسجد مقدمة الرأس ويذ الخطأ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنك أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، يعني أمري رب العالمين ما الذي سجد أذي سجد في سبعين مكة، فما إلا خذين طارا نشتيا أقلك خلفت سنة النبي صلى الله عليه وسلم خلفت الأمر رب العالمين، أمرت أن أسجد رب العالمين في أمر. كذلك من الأخطاء توقع عن زيس المصلين يسد تتمة الحديثين، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، يعني في أمري رب العالمين السجدة في سبعة يموكا ذكرهن، وأن لا أكف الكف يعني الإنسان ما يجمع القشيس، وأن لا أكف يعني الجمع أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، يعني مرتك تتزلط. والعلماء قالوا أنه للكراهة، اتفق العلماء على أن النهي ذي للكراهة، ولكن لا يمنع ذلك أن العبدات يخدم أنشتية من الأخطاء، يعني السن قسق الأجر تزلطيس كف ثوب ذا شوث أن الإنسان مالك رضي الزل وليج معيار القشيس ذا سون وليج سلير فسن سكين نغذي قلب القشيس سكين وهي إنها في لس النبي صلى الله عليه وسلم نهي كراهة نهي تنزيه، يعني ما يسجد الإنسان قارن العلماء أين يسجد ديسد اللبسين يتساوي ديس الأجر، فأين يقولين اللبسات يتساوي طرد الأجر، يعني ما يسجد يوم القشيس مثلا كملا ما يسجد يتساوي الأجر في اللبسين يسجد ديس وهي الأجريات تزارت يوم القيامة، ولكن حينما تكف الثوب يعني مرة تقلبتك اللبسينك وتسجدت أينك توغط طنارة وتسوي طرف لس الأجر، يعني سوى حياة الأجر تزلط، ولهذا نهف لس نبي صلى الله عليه وسلم نتنشتيه مشي للحرمة مشي قال الإنسان يخدم معصية ناظر الحرام يخدم بالصح سوى حياة الأجر تأي من جهة، من جهة أخرى ليس من الأدب أن الإنسان ماذي بدقال يفسنر بالعالمين هذا يشمر يفسني سكان هذا يشمر لبسينس، حتى أنه الجلوس عند العظماء وكتجنارة تقيمت طريقي وما تقيمت غلعب ذلك لأني سعى القذر ليس من الأدب تقيمت وكتش السوليتا كيف أسنيك حتى لعب ذلك دينا دي تدوتا كي ما الثيرات خضمت مركز الإنسان كين، فلهذا الإنسان بالحياة ينسل عادي يعني ما الذي السليم ولا شف الأسي يحمل حالنا وين الشغل يس، ولكن ما ذلك شمغ المسجد هذا يسطر لبسينس ما إلا يسولي لموشين سهن يسطر. كذلك بالنسبة للسروال، السروال ترفع فقط فوق الكعب، أين قرنا شوف الكعب يسولي الدسة ونزمة الدسطر كف الثوبين نغدي نهف لسنا بصاصة وحيد وشو كف الثوب وحيد الشعر وأن لا أكف ثوبا ولا شعرا، وهي خاص بالرجال مش النساء، خاص بالرجل أرقزي إلى نساء شعر ضم قراني تستفيت مثلا ما لديك رضي الزر إلى قسي سرح شعرين وفي تستفارة لكني وفي جكن، أما ثمطوث فهي خطير ثمطوث يجوز تظلكني مع كف الشعرين بالنسبة الشعر فقط، أما اللباس لا شك أنه ثمطوث يجوز تسلي اللباس ينسك الظل تيثبان لأنه مثبان العورة ينس أتبطل تظلي ينس، إذا ندعو ذغ المسألين مش تنفهم مليح كف ثوب واحد الشعر ذا شوث، يعني الإنسان مالك رضي الظليث ما والديوار الحالة في السليل لبسينس يا إما تسلينا كان غادي قلب غز دخل مالك رضي الظلد يستر لبسينس بشديدي في أبهى صورة وينك سجدن ديس وينك زولن ديس هذي وفلس الأجر بالنسبة للرجل والمرأة. كذلك الحاجة النطنين ركت تفارة مالك الظلي ثيث ما الشعر يعني غير جازيك لاني في كاسر بالعالم مثلا شعرك يضم قراني تطفيثة كي مالك رضي الظلي لقسي سرح وفي تتفارة وهي بالنسبة للرجل فقط ثمطوث خاطئ ثمطوث السريحة لغي الشعريس لأن شعر المرأة الصلاة العورة فإذا أطلقته ما إلى السرحة الشعريس ما تخدم الخمار إذا ما لا تكتشف وما أدى إلى محرم فهو ممنوع أنشتي تسوي حاجة ممنوعة إذن هو ممنوع أنشت خاص بالرجل. كذلك من الأخطاء يتوقع عن زيس المصلين إثماء وهي بكثرة مشاهد بكثرة لأنه غالب الناس ثرى تسوين الدين نسنس المعندة لأن ميز ثرى العبادة تسبان الديانة المعندة ذيك شمغ المسجد وليتروح راغ المحراب ناغ المقصورة هذي استبط في الشيخ السيني غا الشيخ أم كذا خدمة كذا وكذا شاذي خدمة ذي تفتع عرصت وذي قيمة ذي ميز قل المسجد كي خدم العبادة حتى العبادة كي توصين تورك برا يوني بغا ذي الظل دجدين السيني والله ستحق السيني غادي شا السيني سيني روح كشمك أكن يخدم من العباد خدم كان ماشي كيتوصين العباد كي هضرني كنتوه روح كشمك أنا كني توفي تخدم من خدم ونتوي يقلك شيعة في غزر خطر عامة المصلين عامة المسلمين والسنة للظل دين الإنسان بكل صراحة لأنه لو كان سنان الظل لو كان نريد لا روينا ينقش من تعيشة كي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لو كان سننظر نظر لك نلاق لو كانت نهاية ظل ثيف الفحشاء والمنكر. لكن الفحشاء والمنكر ثاني خلط كذا من النص بحل عشاء. إذن الدليل أنه تظل ثنان زيس الخصاص. فما رسني تكتشيغيون روح كشمغ المسجد أكني ثفت ظل نظل قطع روح سعوج كيف تقرت العبد لازم دين. إذن الإنسان يقدعون غل علم يقدعون غل دليل يقدعون غل بروف يقدعون غوين مقارن سفهميين بروفيين قنعيين كذا يهضريون ماشي طباع كان. وهي أمر عجيب حقيقة الفرق يارا نغنكني سيم سلمان يقلن كرد قل إسلام ذي مسلمان يقلن الأصل سند الكفر كش من غل إسلام وهي فرق يقلن عظيم يارا نغن. وذويد الفرق يجعلن الإسلام من سن أحيانا أقوى من إسلام ويكي ذكر نقل الإسلام كنا غرنا إسلام وراثي إريدي تار ذكر يوم بابس دي مسلم إما سي مسلم توا كذا ويسع ديتي وي بسحنوني غسمي لنقل الكفر كش من دغ الإسلام دايما تحفونا الفهم ما رجعت لعيبة ذي الصنفين مسلمانية دايما ندي صاروا ويكي ديني سفهمي يد إيواشو دايما تحفو ذي فهم إيواشو الحاجي ذيك شمغ المسجد ذي زريوة الحاجة تشال الدين يروح الشيخ هذه سقسينا الشيخ زرغي في الحاجة بغاية تفهمت إيوا شو خدمناك مباشرة هذه سقسين إيوا شو نكني ما نبغى نسقسي ذا شو نسقسي شو أني وغن العيب هذا يخدمناك ذو وكا يعني ديرك تنخدم ذا نكني إذ صواب نهني ذا الغلط ميز الغاشي إنه نكني ذا نرى تفت ذي زرغي ونخل في تكيرا مباشرة نسيني ذا شو أني وغن العيب هذا يم كانوا ذا نسيد الموديل سوبرام نتظلي دين نسيد الكامل نتظلي في العيب هذيك الغلط وإذا الخطأ سقسي ما تزطي ونخدم حاجة مشا مكتش سقسي وحاج الشيخ راه وني السلم إس الشيخ زريعي ونخدم كذا وكبيرا فهم ذا شوت ذا السنة ذا البدعة لا ملاحظ فهمي أكيد ديوي الحالة سقسيت ما في الدين مش انت عانت كان لبعضنا كان قلفرا نخدم الأخطاء إقلان قد ظليت وثي منتشرة بكثرة خطأ متعلق بالتشاهد ثنك تشاهد يكن تشاهد يلزس الإشكال طريقة التشاهد للعيبة تشهدناك للعيبة خدمناك وانت الصحيح والأقرب إلى السنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكي إيوة شو لأنه يساد بالأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ذقين بين السجدتين ما الذكر ديني ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي يسلو سيف سنس فوق فخذيه يسلو سيه هنكي ومن بعد عاود ذي قلغ السجود ما ذي عاود ديالي ذي سيف سنس كي ثم يقبض أصابعه ويشير بها ويدعو الويل قبل وتشير باش تتقلبط لازمك دليل نطني ولا حد دليل الدقان ما ديالي يقلب كفه ثم يتشهد ويزيادين لازمك دليل في اللس وتسيد السنة النبي صلى الله عليه وسلم لازمك كل حركة دليل وإلا ذوي أقليك صفضعت قدين فوين ردين أنه ما رتصلت السجود واتخم التشهد تتخدم تكا تقلب تفوسك وتعت من اليمين شين لازمك دليل والدليل حسب العلم أنه لا حد والعلم عند الله الدليل يقول أن النمارة ديالي يقبض أصابعه ويشير بها فتقيم تكيب فهي أولا ديوث. الأمر الثاني وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما لي خدم تشهد ما لي فك تشهد المعروف وديوي الصلوات الإبراهيمية وديوي استعاذة من الأربع عذاب القبر عذاب جهنم إلى آخرين ما لي فك ويا لن أدعي يدي تسوي النبي صلى الله عليه وسلم هذه تكمل هذه تجاف وسيسكنت حريه وذي دعو كندوسا ويدعو بها ما هذه فاكز ما هذه دعو الإنسان ينك بغى من خير الدنيا والآخرة ادعو أين تبغي ألم إذا ينك سلم الإيمان باش تسلم كن الخطأ اكتلين قنشتا أنه العيبة ذدي ألي أذي أخصبك التشاهد يكا نستصلت الزات في يهترك استزلين سكوك وثكاية تك تك تك تك أم بعد صفتي فوك وذي قيم لش هذه خدمة لي على كسيف أسنس وذي قيم أكثر الناس يخدمه أكلا ما شكيت لا الظاهري هذا يخدم ستيزليغ الميتيفوك وذي علاكي وذي يخدم إشارة سفوسيس وذي ساسكة وذي قيم بعد شحال هذا قيم تسوى نزمة ذي وتمي دقيقة الإمامة ذي تكمي السؤال المطروح ثلاثي أولا الحركة يرى ذي خدمك شو ذي المعنيس تذيوث ثانيا عجيب أنه تتظلت 30 سنة 40 سنة 50 سنة كشي تتظلت قل عمليك وفتريحت السؤال إيوا شونكي ماذا فكر تشهد الشيخ مزوري فكاري شو يخدم الشيخي شمي طرحت السؤالي أتحفت لكن قالنا تسينكرونيزي التشاهدين كذا وقلاس أذي لي أتأقت التشاهدين التشاهدين سيدي لي كيف كيف مادام شي كل مرة تفكت انت ما زال يرنو سيكي لي الحاجة تسين تترى بالصحة تصلمت وتحت تفقت 40 سنة تشكي قل عمرك نيت صاحب سيد كش مغاد ستوطرو السلام عليكم الشيخ ميزو أقين غوري 30 20 40 سنة القرن كي تظل غزل فيري ميزو أنه كل ما الفاكر تشهد شي ثرنوت شوية كبشة تصلم لشو إثقرات هك دين يا أخي بعد التشهد ادعو موطن استجابة الدعاء ادعو أكثر من الدعاء أقليك تحفظ الحاجة تجديد بس حكني خاطئ أنف غنروح أبرع قبل رغين ينظر غنحبس أغرس نسقسي ما نفسين لعيبة ثلاثة نجمع عنهم كان نروح نسقسي شو قلنا سيد طبعا نسعى نظر ثلاثة لعيبة سيدو مذلا شان وزد فيروة هذي روح هذي على شان زد فير تحف هذي فهم شو قلنا ثلا حاجة غريبة هذي بوانتي أدي ويكران الدنيا بس حق الدين ونسعى على كيريوزيتي غين قد دين وقتو قعارة الله هاي كان يسندش هذي طرق أنظر كان نفهم تحف هذي نفهم في الدين النار. بصح قدو النيث نقاري من الناقيني غخطر نقاري من شغلت العيبة قدو النيث بصح ما لا تقل غدي ونتحو فلا نفهم أبسط شيء كي قرب فكر التشهد زول الله قل المسجد يخدمي الشيخي فكر التشهد انت مازا روح بالك الشيخي كسينا لي ظل روح غا المسجد ناطنين كيف كيف روح غا وايتنين كيف كيف أندي زول الله الفكر انكي التشهد نهني مازا من اللي حاجيك خصا يخاتم السيارة إذن يا أخي أعلم أنه أولا التشهد ما الذي لي تخدمت التشهدين ما لا تفكتين السنتيشية للعادة أعلم أنه لن الأدعية تفير التشهد أسر السيارة فوسي ولاش الراحة تظليث تظليث ولاش مكان زيس ولاش ذكر الله عز وجل ولاش أمكان تظليث أتقيمتك يا إما قراءة القرآن يا إما التسبيح يا إما الأذكار يا إما الدعاء ولاش أمكان تظليث أتقيمتك تشاقليك تخترعت تصبضعت ديون ومكان تغيمت أنه أتفكت تقيمة تراجيت الإمام وإذا الخطأ الوقت نيجا شوف تراجيت الإمام من ثاني دعو أدعو كتذارا خدمة كفوزي ما تصمت الأدعي أن يدعو زيس النبي صلى الله عليه وسلم لوين أخي ما يلصين طرى الأدعي أدعو بما تيسر أدعو أين الصمت آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقني الجنة اللهم أعذني أعوذ بك من النار أدعو أين من الصمت وحي في الوقت تبدو تتصمد شو الأدعية قلة فيذي يوي ثانيا نيتنا أعلم أنه الحركة هي غير تخدمتك هي وإذا الخطأ لم قرنك تظلي بل يسد النهي في اللسك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن دمالي أرى أقواما النبي صلى الله عليه وسلم إن دقل زرى إنها يزرى أقوام تحريك نسل أي دين نسل يسد الحديث في السلام ولكن يكشم التشاهدية كأذناب خيل شمس وفي رواية شمس الخيل الشمسين الخيل الشمسين شوهم هي نوع من الخيل بصح تحريكهم بزاف تقمينا لقيونهم كانوا عارون تربية ويكي ما تحريكنا تحفن سندغم بزاف كاسن زي سيزان تحريكنا المهم أزحفن سنوري ترسالة يناد النبي عليه الصلاة والسلام ما رات تظلت وتخدمتك كسيفة سني أقليك تشبه ديمانيك الحيوانيين فلان بعض الصحابة ما تظلنا كما السلمن الذي تبع كسيفة سنيس ما تدخل كذي على كسيفة سنيس فإنهاهن النبي عليه الصلاة والسلام فما بالك تتخضم تنشتك التشهد ديك لأن أصلا لحد زيس ربو لحد زيس الراحة فإذا نيت ما قس سيء ما نتظل ترى ما يتظل الإنسان إيمانيس دي نثبان ديخم التشهد ما دي فاك دي ساسة دي سلم ما نتظلت في جماعة ما نتفكتين السعيطة تنيت الإيمان ما زالوا لسلم وخد ما رأكين تيريوز وسلو سياري فسنك ثيد سناف كمل تشهدينك تدعوت ادعو رب العالمين وإن من مواطن استجابة الدعاء آخر تشهد ذي الوقت قشو استجاب زيس ذي الموطن قشو استجاب رب العالمين زيس الدعاء إذا نيت موت فريطة رقي كنشتي ولهذا قارن العلماء ما أحييت بدعة إلا وأميتت سنة الدينية كمل يعني هذا المثل من باب التمثيل كبش هذيفها من الإنسان شغل مرة تسيت ساعته في انطبوات ستشور قال قاعي سلمي ذي وساوه دخل ستشور يكل ولا شمكان النفس ولا شز دخل طبوات اي ما ثبيتها تسيارتي وثل حاجة دخل لازم ما تكستي وثل حاجة زيس باش هذيك شماني ثبيتها تسيارتين ساعت مثلا لكن يقارن اكون توناري تشور ستبواتين مثلا ثبيتها تسيارتي وثل انطبوات ناطنين لازم ما تكستي وثل باش هتسيارتين اكي يموقي الاسلام الاسلام يقدر بلا اليوم اكملت لكم دينكم الاسلام يكمل يتشور غين خلاص يكمل السنة النبي صلى الله ما يلا في قريتي وثل البدعة الدين لشارة ديفغن بطريقة نقام أوتوماتيكية التعبير العصري أتكسطي وثل السنة باش أتكشم البدعة نكني ثلاث ميدن سبذع الطريقية نسلو سيفسن النو تجد البدعة قديم. ده شو السفر؟ السفر يوثن السنة وهي الدعاء بعد التشهد. الدعاء بعد التشهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل الموطن استجابة الدعاء. شوف أمشي إن صرح أين العالس وين ندير؟ تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن صرح الدعاء المستجاب سوى شو استغيميث؟ أنه ذي قيم بنذر. تقولوا كان مثلا اسمها ذي عليك ذي قيم أذي ذكر بالك أدني نسب ذات حاجة تمشابه شوية. ولكن ويس بذات يوث الحاجة أكنسقان تخلف الأصلية أكنسقان جميع الصفات جميع الجهات. النبي صلى الله عليه وسلم قد وين ذي الوقت استجابة الدعاء يمكن يوين ذي الوقت نجعليث باش نحبس نقيمة كي. أم بعد نشتري ذي شو الدواء يويد بعض الناس تفتي خضر يتراجي بعض الناس تفتي يتحريكي كلي غدي تمثية ذي سلستية أذي خضر الزربي فذي خضر لأنه أكنسقان إذا ظلت العقول لم يبقى لضلالها حد معقول يوم ما يغلط كان بعد ذلك تتساوي الثي. إذا نيتنا من الأخطاء يعني التشهد الأمرين ما لنخدم تشهد ديتنا أنسى سفة سنغك ونحرك فسنا ما لنفك أنكمل الدعاء ما لنفك أنسى سفة سنغ ونسل أنكس الحركيين وأنكس طريقين ونقيم أن ترجق الإيمان. كذلك من الأخطاء أيثما قلنا الصلاة يكون الخطأ متعلق بعد التسليم بالخطأ إقلام بعد التسليم ما رنظل دفن الإمام طبعا تيك صلاة الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به يتوجعل الإمام بالظلي لنأتم لنقتدي بشيف نتبع ما ذي تبعتي يقول يعني زواليك من بعد مش تخدمت الحجن نهضر قداسي قعدان أن يجوزارا غنخدم أن يخدم الإمام في نفس الوقت. ألم يكبر باش نكبر ألم يركع باش نركع ألم يسجد باش نسجد. يسدق النبي حديثين النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فسجدوا. ومن بعد الحديث تكمل ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم بعض الحركات قلنك الظلي بعض الأركان بعض الواجبات ومن بعد إند ولا تسبقوني بالإنصراف. ليش هذا المعنى ونشتي إنهير النبي صلى الله عليه وسلم أثن زويرق الركوع أثن زويرق السجود وكذلك أثن زويرق الانصراف من المسجد. يعني ما ذي نتظل جماعة وذي سلم الإمام السلام عليه عن اليمين وعن الشمال إذا غنى تسلمت وتكرتار تفغتار ألم يذين تدور الإمام حتى ينصرف عن القبلة. لأنه بعض الناس تفتي غصب مثلا ناغي تبين أزدي العمل يسنو يغصب لأنه وين يغصب ناذي فغذي راح الشغل مش هذي فغذي بتكبرة كنت سوالين كنت سوالين كثير من الناس يغصب يقلق هذه فغ ما هذه فغ هذه بتكنك برا كأنه قل المسجد استيقاس النفس والعبد أي ثمان كتوالين إيماني سكا وإذا العائل كان ذراع هذا القوة إيمانيس لأنه العبد يتحسن الإحساس هذا الإنسان يبغي يذكره ما يلا ما ذيس للأذى ما ذيس للقرآن ما ذيس للإقامة ما ذي لقل المسجد ويتحس إيمانيس لباس يتديق وإذا الإنسان يحوش هذا القوة إيمانيس. فالنغض إذن ما ذي سلم الإمام من سلم وأنا راجي شوية ألم يدي الدور الإمام باش تسكرت والإمام ولي طويل أرى مجرد أن يسلم أدي استغفر ثلاثي بردان أدي الدور أدي الدور مباشرة بس حسن في كل وقت أدي الدور لأنه ما دام أدي الدور أرى إلا الاحتمال أدي يخدم سجود السهو لكن يكتروا في كثير من الأحياء أدي سلم العبادة ذكرا الإمام أدي كبر سجود السهو لأنه سجود السهو أحيانا نعلم أنه يسهل الإمام أحيانا نعلم أرى لأن بعض الأمور كسجود السهو أنا أعلم أنه يغلط الإمام لن تلحوش تنعلم لن تكيك أعلم أذي سلم جنان وتظل تكمل أتسكر تتفغط أنت ذي خدم سجود السهو إذا ما ذي خدم سجود السهو. فلهذا ويجوزالا من سبق الإمام سالإنصراف غاسي سلم خلاص تفوك تظل بصح راجي ثلم يدي الدوار يقيم دغل راجي باش أتسكرت وغتصبر لا تسبقوني بانصراف كدي قرب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأخطاء يتوقع الناس كذلك صلاة الجماعة دائما أنه ما الذي الإنسان نغمى الذي يعلم أنه ثاني وسد متأخر أتظلث يعلم مثلا أنه الإمام يتقام 4 ساعة يتقام 10 دقائق يال الأذان للإقامة أذت لك ذي في فوثيث الوقت نرد تشدو هذا للإمام الذي قرد يتظلث أدي غصب أدي تزل بعد ما رد يزل أدي تزل قبليه ما أديكش مغل مجد أديكش مكن استيزلي وذي كبر وهي ذا الخطأ والخطأ أي تودي والخطأ نطني. أولا النبي عليه الصلاة والسلام إن إذا أقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة إن دم تسليم تظلث تقوم يعني إذا تظلان نقصت الإقامة وكشفت الدطف فأتوها وعليكم السكينة. رحت السكينة الطمأنينة الدوس كركرة. ما عليش الإنسان الذي غاول لك شوية ليس الدوني طارنيس بس حالي الدوني طارنيس أنك في تسلال النفس وليت الدار هذا حواس وليت الزلارة الذي غاول لك شوية الذي سرحي طارنيس كشوية بالصح وليت الزلارة. فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إن دينت الحقب ظلمت أين يكون يفوثين كملمت بعد الصلاة. فبعض الناس انت يسد يسد متأخر ولكن اتصافت يتزل ويرج زل غنيتنا لأن واتك شمت قزل ليتسن نفس وتعلمت هذا شو تقرأت وتعلمت هذا شو تقرأ الإمام وتعلمت شو تخدمت. فمن الأخطاء وبلك تنوت أنه ويض الحرس في الظل يعني لأن بعض الناس ليس الكل إقامة بذي تزل كأنه يبغى دوري العبادة أنه ثاني حرس في الظل وتفتي غاري العبادة ثاني تقوم تظل وتتزل لكني إذا الخطأ لأنه وين حرس في الظل ثاني الجمع كتشي أقليك يروحك الفضلني تولا سعيت العذر شيء آخر وسعيت العذر قضية مطنين داغنتي ولكن ما تبغي تصيت من الذين يحرصون على الصلاة لازم اشتاء وكي تتفرق برا ما يتفيك برا ما كان لها تتزلط الدوس كاكرا ودر نرى إلى بالإضافة إلى أنه أقليك متأخر أتصد تخلفت يعني كي نهى فلس النبي صلى الله عليه وسلم إن هيا غن تزل غر تزلي تزليني تزلن العباد أثنتين لما شيد المحبان تزلي فلان كالعباد هو ناس النوز عما ذا الحاس في الظلي ذا المحبة يدينا تنتزلن فغني العقل إنسان خاطئ ما سليت الظلي تقوم أدود تسكري كلا أتكشم تك الظلي تسل عقلي أن بعد العبادة ما لد أتكشم لك نيس تزلن أولا تشويشن في المصلي تسوعين هذه اللي تزلت صلاة سرية صلاة جهرية الإمام يقرر وهني ودكشم لك تزلن أتشويشن في الإمام أتشويشن في المصلي ذا يوث. ثانيا ما لديكشم بالصف أتصفتي يسال هذاك نفسي تسالي تسطر يشوش فيه يقدر نزد فيرس. ثالثا الغالب التجربة أنه يون ما بيتزل ما ديكش من الصف وليزميرا لذي كبرت كبيرات الإحرام السر وليزميرا أتدياوي غم من نفس أنك تسالي تسطر أتدياوي جاهرا وذعيط خطر يودي سكني الصفة ننتزلني أكنا ذي كبر أذي شوش في الإمام وش حالق المساجد دي الطرع أذي كبر يون نزد فيرس ركع عن غزاتنا غذ الحركين أذن وند الإمام وإذ الخطأ. الأمر الرابع إذا تساوي الخطأ أي لأن الأخطاء السلسلة ستنونشان ما تغطت كان ذلك أنت تساوي دم بعد تي. الأمر النطني وهو أن كثير من الناس ما ديكش ما ديك في العباد ركعة يعلم أنه ما يلحق الركعة ما يلحق الركوع عني لأن يلحق الركعة فتشاق لك متأخر متأخر غير تشفغاري العقل الدو تسكرك بعض الناس ليش هذي خلال أدي الزلالة ميد الحق الصف هذي كبر وذي ركعة ليش سيراحني وهي وحست كبيرة الركوع يكبرت كبيرة الإحرام بالصحوري كبرت كبيرة الركوع يتسمى وي الركعة اللي انتذي نوي لحقيت انتذي صرحيت. فلهذا ما ذي الحقيون وي نفغدك شوية الموضع ولكن ما عليش نسدوك الديدس لحق ذي متأخر صوفيت ركعة الدس كركة كبرت كبيرة الإحرام من بعد كبرت كبيرة الركوع ما شات كبرت كبيرة الإحرام ما تصحت الركوع أقليك ثجيتي وثنت كبيرة الثانية وهي كبيرة الانتقاد كبيرة الركوع أنشتيك لشو تدي تساوي أسمى ذي الإنسان يتزلص لعقليس نكنية كان يثم ما رغيت في الحال يزدفرن الإيمان بسفم سوى نزول قل وقت العقل إنه وش من تزلثي نتزل خليك تصدد متأخر وتتزلت وتتصلهاثت وتكشم تقص في قروكع لشو تنوي تتزلت أثن ما ذي لقصة عادي ونزل لا تزلثي قم خليك ستاريقي والنبي صلى الله عليه وسلم نهيق فكنشتي وكفى به نهيا إذا أقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة وإذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا أين تلحق تظلي أين كفوثا كملي ثم بعد إذا لها تظلت شقلك متأخر متأخر إذن لازمان تنبهي ثم يوانشتي. كذلك من الأخطاء يعني عندنا صلاة الجماعة ما ذي الإنسان مثلا يتظلق المسجد النافلة نغي تظل تحية المسجد والدفغ الإمام ذي الصف سلغاشي وتقام الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إن دمصلت الإقامة أتحبس تظليث فلا صلاة تفك تظليث إلا المكتوبة حشا تظليث النير إذا أنا تظلت فلا واحد الشيء أنشتين ذا شيء أغدي سفهمين أغدي سفهم أولا أنه ما تتزلط المسجد النافلة تلحق مثلا تكبرت زلط النافلة غرواتب مثلا نغزلت تحية المسجد من بعد فقد الإيمان قيمنا مصلنا قيم المؤذننا سيت الإقامة أتقطعت الصلاة ليك وتكشمت أتزلط الفرض إيه وشو لأنه أولا إن هيا النبي صلى الله عليه وسلم أنك تتزلط ذيه شيخ تزلط ذيه ممكن أن توليك العباد أفضع من هذا أكثر وكانشتا تولي العباد أدي الحق ما زالوا تقوم أرى أتسيسل تقوم أذي واحد ساشو كذي ظل واحد أذي ظل تحية المسجد وأدي الحق وإذا الخطأ أمقرا يمكن أن هذا دعاد وإني قلاني تظل لازم أذي قطع الصلاة إلا قيوث الحالة ما يلقي ماك الدروس ما يلقي ماك قيوث السجدة قيمك التشاهد ويتكمل تسلخف وتلحقت أما ما إلا ما زالك يوث الركعة ما زالك خلا الأمور لازم تقطع تظلتك وتكشم تظل صلاة الجماعة إذا أنت يتمزور ما هذه اللي تظلت الراتبة نقد ظلت النافلة نا ويفقد الإمام هذه الظل صليت الإقامة أول كلمة الإقامة أتفتك الظليت تكمل لك الظليت روحت لحقت صلاة الجماعة ما لا تفكت تظلتني تظلتكني ماذا الحاجة إذا ما تتقطت ماذا الحاجة كتوقت ينارة كم تحية المسجد تحية المسجد كتوقت يرى ما إلا ذين تزلت الجماعة تقل غرغوص خلاص بس ماذا الحاجة إذا بغيت تقطت من بعد ما تفكت الجماعة قل غرغوص أن الشيخ يتظل فيه الشيخ تظلت فيه وإذا الخطأ والديوار الحالة نشتي نغض يوث الحالة ما ذي لقيمة الدروس قال يفقد الإمام سيت الإقامة كتشاق لك ما زالك يوث السجدة نغ ما زالك قليك التشهد ديوت سلي مارا غالا ميذين يتفكت ألم يتفكت السلام متى تلحقت الإمام في تلحقت بالك كن يجب ذاك سورة الفاتحة مثلا أما ما إلى ما زالك بزاف أتسلمت وتفقد ودوية الصحيح للراجح للخلاف يا العلماء هل يفق الإنسان تسليم نغ بدون تسليم ولكن الظاهر الأرجح كنشتين أن يفق تسليم لأن صلاته من أول التكبير إلى الموضع أنه صحيحة مدام صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة الصحيحة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم باش تفق لازمك السلم أما وهي موضوع آخر نسقان الحديث ذو شجون موضوع الفقه دائما مسألة تساوي غير طيب ولكن الباب النبه فقط أما ما ذي تظلت يوثن تظلت لأن فاسدة قالت تظلت صديتكم بعد سمكتات تظلت بدون وضوء هل تسمى صلاة؟ لا تسمى صلاة أتفوت بدون تسليم لأن ثي أصلا ماشي تظلت الإنسان ما ذي تظل قمي بذا ألم إذا ندي وطكن تظلت تصحى يبغى ذي فاضي فقط تسليم ما إلا قميت بذا ألم إذا ندي الدو تظلت نفلو تصحارة يظلت بدون وضوء إلا على جنابنا ويذفر بدون تسليم لأنها لا تسمى صلاة وهي موضوع نطنين نبهت كان غرس المهم ند إذن ما ذي تظل الإنسان وذي سل الإقامة أذي سلم وذي الحق الإمامة ذي تظل جمع من غير ما يلقي مسجد دروس فقط غير يوفي ثانيا الموضوع عين الإقامة الكلمة ذي لي نقيم المسجد ويذكر ربي ويتنفل ويقرأ القرآن ويتقيم الدعوة ويتقيم كان كل يوم عنده شو يخدم ما لدي فغ الإمام من المفروض يثمعون تكرر ونخدم له اللي هو اللي يخدم العباد في المسجد فهو كلام يتكرر مكني إلا اسمه ذي تفذو الإقامة إيه وشو سبب مزواره إزمى الحال الإمام ما شغل ظلي في الدفع إزمى كما ذاكني السعيم كنو إذا الدفع الإمام ذا راح بيت الوضوء الدفع العباد ذا تكرر لم تقام الصلاة يفغي وهذا راح يعوض الوضوء يبغى يفغي يروح يسعى كذا ليخدم إذا ما ردي فغد يصغر ذا أغدي نبه في يوث الحاجة وذي قل أشحاب هذا اضطروا كي أدفغ الإمام الديني يوث الحاجة مش ذيك اللي بالدم بعد سيني حاجة ودي على ذي قل بعد الحارة جاءت قيم أن العباد بغانا بعد ذا تقيم ذا الفوضى وانت بدا ذا غلمي ذين قيم ونيك نزد فير الإمام وين نزد فير الإمام ولي تقيمها غلمي ذين ما ردي فغ الإمام ساعة الإشارة سيني قيم لأنه يجب أن يدفع دينك لو ذقل فالفوضى ينغي ندبر من النغيك السلغاشي سويك تقييم هذا الفوضى ثين الدفع الإمام مقدعي لرى الإشارة وتقييم طار أكديني قيم ناكدعي لك إيا أتكرت تقييم لكن ما ننسلي ونزد في الإمام تقييم أنبت إيوا شو أولا تيد السنة أكيد نخدم الصحابة ثانيا أدنى قليلا ميذي مثل نغني يزقل لك تزلان النافلة من ندى النويون ما في تظل النافلة ولتفغرك تظلي ثلامية يسلي الإقامة أتخيل الإمام يفقد المسجد كرند بذنس كرند انت ثاني بد ويا ثاني تظل أسخدم من تشويش العبد يولي زميره الذي سلم لم يسل الإقامة والعباد دين كرن ده بدأت قاعدني ما ننسى وانت تقيمي ما نسى بعد يتظل والإقامة مازال فلو كان أكن يسقال كل شيء تدوها من الساعة الدينية أتمسط كان يوث الحاجة كل شيء دعوش أدفغ الإيماء انت ثاني يتظل لكن أقلق نقيم ولاش تشويش ولاش المشاكل أسعى الإشارة وإن هذه قيمة ذكرة دين الله أكبر الله أكبر لكن أنا بد انت يسلم ودي الحق ذنا يوون يريك زين فظل ثنويت بس حقيقة شو نخدم حشان نسلي الباصي حرك المجدك لا تبدل وينك تظل يوون ديهن يوون ديهن يوون ديهن يوون ديهن زمان الناس تسلمن خطر وتسلمنا أنا مثلني الإقامة نوني علمني فقد الشيخ بس حنا تكون باطن جالس واحد العباد ديك زكارة ينك تدون زريم تشويش أمك الفوضى أمك إذا نايت ما نتظل كنون تفغارك ظليت وينك تنفل وليت تفغار المكسلان الإقامة لكني كذلك كنت كرارة أنا مثل الإقامة لا إلا نسل الإقامة حبيق الإمام النغد كرمة ظل منسل رغي الإقامة لعل الشيخ يبغى أغدي على الدرس يبغى أغديني كلمة يبغى أغديني ملاحظة يبغى حواجي كرا ودي عودة ذي قل فكنس قال كل شيء تبدو قدينا ييني أكنف دين النبي صلى الله عليه وسلم أكنك أمر بالعالم لكني كان نرى الدين ييني نرى سيدي ريفلكس حقيقة نرى سيدي ريفلكس يعني ننظر الحاجة نخدم الحاجة أن سريح الحاجة نعلم الحاجة أكين ممكن ونسوي ذا الخطأ الدين هي لازم أن تدوس الشرع هذا شو ديننا الشرع الشرعين ندمر الدفغ الإيمان بد خاطئ ندمر تصلت الإقامة بد فإنكني ذا غننس للإقامة غنبدأ إثم كذلك من الأخطاء أي إثم قلن دان ظليت ويذا الخطأ مذكريت في مرات عديدة ومناسبات عديدة واحتاج دروسنا ذاك المسجد نبه دا غرس ودنعاوذ ونتعاوذ دين أين يعني الخطأ لصلاة الجماعة تسوية الصفوف تسوية الصفوف إذا الخطأ أم قرانك توقع عزيز بل أخطاء كثيرة أول خطأ أردنا هذا عزيز أنه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى الصحابة والصحابة نهن من بعدهم حتى أنه كانوا يطردون يعني لنويق الشعوية في مسلتي عن الصف بين السواري يعني الصحابة انهن النبي عليه الصلاة والسلام ونهن لغن نهن ويكس تفرنسل أنه الإنسان الذي يخدم بالحالة العادية مدينة مسجد الاستع هذا يخدم الصف المقطوع الصف المقطوع هذا شو ثيث ما ذا الصف يقول لأنه لك ميلارة يتدون يتدون إلا فرثيك زمن وبعد يكمل ثمان نطني أما ما يلا يتدون يتدون إلا ينثيك زمن وبعد ذا يكمل نارة وإلا يسمى صف مقطوع يعني الصف المقطوع هذي الدون هذي الدون هاتك زمن تعرصت ناخذ المنبر ناخذ مثلا نفرش داري ومان أي شيء وبعد ذا يكمل العيبة ذلك ثمان نطني والديوال الحالي ثم غنخدم الصفوف المقطوعة المساجد ما ذي المسجديات يستع ما ذي لتشور ما ذي لتشور من المسجد ولا شنضى الظلم العباد تينا خاطئ تينا منس ولكن قلستع والديوال الحالي ثم غنخدم الصفوف المقطوعة وصفوف المقطوعة الأمر ينس أمر هين ما ذي لغز الفير ما ذي كتلمست الجامعة نسقام الإمام مثلا نهن دي الزرارة العباد خدم الصف مقطوعة مثلا ممكن ولاش من الله ننهو نهن دي تولى للإمام بعد بس المشكلة ما اسم هذه الصفوف المقطوعات صفة مزوال وكثير من المساجد النغذية بجايث ومساجد أخرى الصف المقطوعة صفة مزوالية كان يواش نشتري بسبب المنابر المنبرة صفتين شتيلة ولاش في ذزيز مرة من المرات يخدم خطبة جمعة كيون المسجد تخيل من المنبرية عليه أكثر من سنة 100,000 ونص عليه مليح عند دشرة تخدم تشتري المنبر حاشا سنة الدروجي الباقي كد الخسارة الباقي كل كنس قارن أريد زميلة ديري ونمي ذي وسو المنبارة يخذ من سيدة كان يجزم بصفة مزور والإمام يحوش حشا سنة في الدروجين ثلاثة ليقو حوش باش الديبين الغش الزيادة اللي يسوي عند الإسرة في التبذير للإبتداع الدين ثانيا يويد أنه يتوى يجزم بصفة مزور فلهذا يويد الحال لجان الدينية لأئمة المساجد أذر أن البالنس للمشاكل أيينية المنبر أحاول نأخذ من في الطرف في ثامة يعني الإمام ديال السعود يتسلال السي باش وريك زمار المنبر يعني الصفوف وريك زمار الصف لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن الصفوف المقطوعة يمكن إذا ما نتزلق الصفوف أنا للبال النغمات وتتك الصف خزر غير ثامة يتخزر غير ثامة ما إلا ماشي الصف مقطوع ما إلا الصف المقطوع والمسجد مازال إلا اللي استع نسي جماعة قدمت لا وخر تاج دفير إلا قي كلا نخدم أي ثمة أما أن بتكنك الصفين يدي وساني وسادا نظلك لنفا وإذا الخطأ إثم ودي ولا الحالة نظلك الصفوف المقطوعة ما ذي المسجد يسلستع ما ذي لغي تشور المسجد فينا قضية واحدة أخرى ما ذي تشور المسجد يجوز الإنسان ذي ظلك الصفوف المقطوعة ولاش الحرج يكن شتي وإذا الخطأ يقعنان الصفوفين المقطوعة خطأ نطني يقعنان الصفوف وهي مسألة تسوية الصفوف سوية الصفوف ده شو ده الغريب زيز؟ الغريب أنه قال أخطأ أيد نذكرك القدرسية القدرسية عدا ولحد الخطأ إجلان كل ستنبه نغد الإمام بالكم أموين لأنه كل ما رنكر نظر شو قال إما استووا اعتدل سووا صفوفكم لا تتركوا فرجات بينكم القدم إلى القدم والكتف إلى الكتف يستوي الصف استووا كل سقرنا دكي الأخطأ النطنين ممكن يتسيط والهار أول مرة سنسلة بالك يتسيط كي أتنسل تصنى السيقة على إيمان بس تسوية الصفوف جمالة تبدو تظلف غير نرى تسلطي تظلف أو قين كران ظل دين اعتقان الأئمة استوى كل إمام مكي دقة ويقرات تعرف واستقبالي ويتوي حاجة تمقران ويقرات استوى فقط المهم مولا شماطي أغضي خزر ومولا شماطي ميلا لن الأئمة دقار لا استوى ولا شيء آخر وفي هذا المخالفة على كل حال أقل شيء أغضي خزر كي العيبة دي وش يخزر يتعسى حد مش يتحد ديك تعسى مش يتصرى جري زر ولي مسد حد مش هذي الزر ما ذي خزر كذا وكيل لا حاجة الزر الزر ولا الصفوف مستوية ولست سوى العيبة ذي منز نكني ما رغدي قال استووا اعتدلوا كأنه ثاني هضري مانيس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ندى إثم الخطأ أين يتعلق استسوية الصفوف لصلاة الجماعة ندى ندايم الأئمة نبه نرف استووا اعتدلوا سووا صفوفكم أنشتري كنس قارن هضرنا في دينكني يخاطبوننا ولكن يونق المسجد إلا من رحم الله طبعا يونق المسجد ويخدم قلبالي سنو أثن الشيخ هضرس هذا الدرس هذا مزيان ما يقدر يستووا اعتدلوا كأنه ثاني درس أكيد في 30 ثانية يقال اسمك ثيك استووا كما تستوي الملائكة عند ربها ثاني ضرسة كده درما وعيغة تمزيان في تسوية الصفوف بس حين كنية أنشتيا ما كنية ضريث القوم النطني أصدقات استووا اعتدلوا أكد خضر إنساني طار نسو ونسوات سووا صفوفكم يونري علي مزيك يونري علي مزيك مطر يمنو يهضر الشيخي هضر أغدين كنية ما يقدني سووا صفوف نغ استووا خضر العمليك كي يبالك إلا كده كي خصا كنين تولي العباد يبونسي في الصف يوخرت في الصف جالس دي مس المترع وهذا الشيخ قد قال استوى اعتدلوا انت الله ما يعلم سوى زحيب التكام ولا الشيخات ضمنا تستقبالي غادينا سقم ثيما نون ترى مو فاهم راه تعرف ثاني قرار سقم الصفوف نون بصح خاطئ وخسوقي عار مش تقال غير زقل لي انه يمكن الغالب ان العبادات النقص يدير ريفلكس يعني الامور العادات ماشي العبادات من النوم الحاجه نخدمت داين اكن نوم نسوي الخطا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات لازم كل عمل أنا نخدم أصلا تحضر النيين ما تكرتت بالضبط ما دين الشيخ استووا تخضر تغل عمري إيش بيخصهم ما دين الشيخ استووا لعل ذن كده قصد ترى ما يلان بغاش شيوها تبعني ونسي سماون النو تبنى قضية واحدة أخرى كتشي يفلت كتشي يفلت كتشي يفلت بس حاش تخطي استوى اعتدنا نسوي غيمان امشنا نسوي غيمان نغيثنا اولا نسوي غيمان بحيث ان نسجل الفراغات يالا نغذويت مثلا الطريق غطر غيمان نسجل الفراغ الفراغ يغي وشو المسجدي ما يلد الدولة يدي صدقا ما يلد يوم دا شعب يدي صدقا يصدق داك علي قال مثلا يفكد 100 متر يفكد باش هذا يبنوا المسجد يفكد لله العبد يفكد 100 متر باش يعبد الله عز وجل زيس وذي فكره باش تصدق في الشيء تتفتى مكان وتنوت تنوت يوثن الزياده وتتطف لك الشيء لك ماك الزياده يغي منه تيغا مكان يتعبد الله عز وجل بها تاع التطاريخ لنا ايوا شو غير مكان تبلعت الشيء لك ماك المسجد لله لازم يعبد الله عز وجل تقام يا ريت المساحه هذه اللي في ذاك كان رجس الفيله فيه يوث انه سجل الفراغات يا رنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يغض لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وفي رواية بين وجوهكم إن تسوي الصفوف سقم الصفوف تجثى الفراغات إن الفراغات هي يتولي الزيس النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد يتولي يمكن يتولى له ولكن تمن سواء كان شتا يتولي الشيطان يكتم غير الفراغات منه. هل الشيطان يكتم غير المسجد طبعا يكتم وعلى عيات يكتلين المسجد نود يخدم الشيطان الشيطان يكتم غير المساجد دشو في الصفوغن الأذن الإقامة بعد الأذن الإقامة دقل وذيك تشم يار الصفوف وذيك تشم يار الفراغات الفروجات نقلن يار المصلي المصلي أذيك شم الشيطان اللي قيم لنا إن يرد النبي صلى الله عليه وسلم من سوال الصفوف الفراغ يمي الله وفعل ترى تاريخ وطار نيمي من هذه تشارن أمكانية في تشارن الشيطان الشيطان دشو دي تسكيت ما إزرع العدو يار المصلي أو لا يخالفن الله بين قلوبكم وفي رواية بين وجوهكم وإلا غادي خالف ربي قالوا لون وند ذمون وإذ المشاهد ما نتظل غير في المسجد تدفر إمام واحدة قبلة واحدة صلاة واحدة إلى معبود نتظل نتعبد ونسجد ونصلي لمعبود واحد أم بعد تفك تظلي إذ كان العبادة تناغ في المسجد للحاجيك لن مشي نورمال إلى المشكل كالكبار المشكلة يندل يعني وإذ المشكل تبان قرم الفرق يا العالم ذا الفيلسوف أنه الفيلسوف يتكد المشاكل يقرد أنه هذا المشكل كامل الغالبية العباد ترى تكد المشاكل وإنه واحد من الثقيمة تكدي حكو ذا شو المشاكل الزاكل وإذا الفيلسوف العالم يتفد الحلول قلت ورام العباد الحكوم قام تناغنق المسجد قدمنا كاق المسجد عدلنا كذا تأيذ الظاهرة ذا المشكل الحل ليس ذا شو الحل جامين السليون يهضر في الناس الحل أنه يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لا تسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم سوي الصفوف مولاش تمسفهم ما رجالو كنا قلوا أنت مسفهم ما رجالو إلى قد نقل نسوي الصفوف النو وميزة تفضل الصح اكشم غير المسجد ما صفيت الصفوف نسن توسوان تعمتي ذا الخير زي سنت للخوا جرس ما صفيت العباد وتسوي نار الصفوف نسن أعلم بلا ما تحضرت أنه لن المشاكل في المسجد إني أرد النبي صلى الله عليه وسلم إيوا وقيت مغارا جد وين تقال رغر وصل تحفوا غير نطني دوي الدواء الداء دوي الهلاك دوي الدوين سيدا شوت نسوي الصفوف إذا نيت مغارا كرنس الفراغ اللي قال لي يا راك ديك ماك أكن سقار ماشي ذاك لك كتخلص طراسي صورديا ماشي كن سقار أنا من البني ما راه تبنو تجد 4 متر 3 متر ذاك لك أين راه تشتك ماشي ذاك لك يا تستغرب تطاريك يا تستغرب أنت طاريس وتتجرب الفراغ إيمن هو الفراغين ما إذا تعمر تارك شيء ما تعمر عذوي وهو إبليس الشيطان تعمر الشيطان ما إلا طمعت كنسقان كنخدم كيال عباد تغرب يون راسي سيخدم مكان ما تبغي تتزلت ستية تظلي ثري تظلي ثني ما تزلت وحدك تزربي ثيكي خام تعال تزربي ثيكي ماني كتزلت سليستع ويسمي الصلاة الجماعة تيت سيكي غثيت نيمي كطاريخ غطار نيمي أكدي مسوى ثيت مصطب تيمي غارن صلاة الجماعة ما إلا نبغى نزل كل يوم خمتيس في غير ما غادي نسقارن غير مثلا صلاة الجماعة قديمة ستتمص ويمسل من الناس ما تسوين الصفوف نسن أتسدين خوا قولوا ننسن والصحابة رضي الله عنهم وإحنا غيوث المعركة المعركة يعني سماها بعض المؤرخين وإن كان مشير انت يسميس المعركة هي معركة ذات السلاسل معركة ذات السلاسل ديوث المعركة نتيم بس بعض الأدباء سمنا سيتي ذات السلاسل اجتهادا من عنده يوشو أسمي روح نمسل من الناغن ضد الروم أوطن الروم مهن زران الصفوف نسلم كي باللعن ليش الفيديو رسم ويزتني وي يعني باش تغطن داكلي ولازم يتغطنك وكتا جغارة تغطويني قلان دالا ميتغطنك تسمى امسل من صفوف نسنق الجهة دوزتني وي يونوري القل في كماس كل يوم يتكافح وين الزادس يتدافع في وي ثماسي قلان السيد السيد اسميه نظران الروم اكشميه الرعب حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة الشهر تبدا فيك شمعنا الخلعه بدا نتقال نغز دفير الروم بدا تركي نتقال نغز دفير شو يخدم القائد نسن يقنس نطار نسن السلاسل باش يرقي النار وزمان هذا الولد وتنير المصيبه مهني قن يسهلني يمسي خاطر تشوف تي ونكاد غاليني كلم فسميت عند بعض الادباء وبعض الكتاب معركه ذات السلاسل الشاهد شو في غد الدنيا انه يمكني غايث ما الا كيما كيمسل ميك تزران بزاف تعفت الدسر سطاري سغطاري تعفت تيتسي ستستشيد فيتسي أم كي تراجيت أغي نصرب العالمين أم كي تراجيت ميلة للجهادة سيزكا العبذية يقول لن زث يقول مجدير قلت لك ويث ولا تروح تغل جهادة في جدز تفير تمنطر العبذية تيتسي وزميرة تيتوشي العبذية وزميرة تدوذي في المعركة وي العبذية وزميرة تدير المسجد الأقصى العبذية وزميرة كعاون كيرا إيوا شو خطر يعفك وزميرة لك ديماس وهي غير واحد ذيك الغزوة وهي غير واحد ذيك الجهاد وهي غير واحد زمرة دخلوا ماذا زحوي يعوف فيك زمرة حتى كيماس فلازمك سيف ما غنشتي أقل غذيث مثل قل المسجد وكونوا عباد الله إخوانا تشم تغل المسجد وهي ذي زلزات وهي الزوال زات مركنتي والنس نزات والنس سينارة العب ذي قلان مقدوري ذي المجتمع زات العب ذي قلان محقوري وهي ذي زلزات وهي أطاريك وطاريك فيتسيس غفيتسيس غيري ثانيا الخطأ الأخير دايما نشتي وثي تكاد تكون أسطورة طيب وين ذكرك يكاد يكون أسطورة يعني شب عليها نسقار الصغير وشب عليها الكبير كرند العبث في الأسكنت كملنا كنيا وإذ الخطأ بعض الناس ما ليس سووا الصفوف أم في تسوين الصفوف سوين الصفوف سل بوينت دي بي سل أصابع القدمين وانت الحقيقة سوشل نسوي ماشي سل أصابع القدمين نسوي اسمه أخرة سل طالوين أخرة سويد لأنه باش تلي فايت غفايت باش هذه اللي غطر غطر لازمك نسقرن أطاريك اللي غطر نيماك لأنه اللي يون أطاري صدام قائل لو يتطاري صدام زيان وكان انتبع على الخط مني الخط المفروض نعز دفير طارن النار الخط من المفروض هذه اللي زدفير طارن النار ماشي غزاف لأنه غزاف ما يلزول زاف في ونقش صدام زيان مثلا نغلع في أطاري صدام زيان صف تقدم غزاف لأنه انت في ثنينيس مزيض يوتر زاف لازم تدق الغاز دفير لكن نسقرن اغسني الدفرنك طاريك الكعبينك غل كعبين سكيت سوين لعباد الصفوف لأنه بنادم يتبدث مؤخرة الرجلين ماشي في المقدمة ولهذا الخطأ أي يتولي غنو هذه طول مليح باش العباد يخولني وانشتي وسط طبقا وانشتي حواجي الخدمة حواجي التنبيه حواجي ولكن لازم نقلها وانشتي لأن تسوية الصفوف حقيقة حضرت الموتماني أنه ما تبدأ تقصف أتعال تفذنينك واحد الخط ويتنا ذا تفذنينيس واحد الخط حضرت موت أنه تسين التسوية التسوية لازم طاريك سيزدفير هذه اللي واحد طارني ما يسدفير أما تفذنين هي لا يون الطاري صدام قائل لو يتا الطاري صدام الزيار فتصفت الصفوف الذكارين يا رسم المهم في كي مجموعة من تنبيهات ونركز أرى كنيك الجانب الفقهي نركز الجانب الوعظ الجانب الترغيب والترهيب الإنسان إذا نبغى هذا من السجم تظل فيس أكثر عليه بالسؤال عليه بالتعلم لازم سادس قصينا إثماء قطر بالعالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما أكثر ما لا نعلم إثماء أشحال حويش تنسينا فلهذا إنك غي إثماء قلين دعو غي إثماء نهوغثا وأمرثا في نفس الوقت أنه تجارك نسقانة تظلت لسجس العامين 10 سنين 20 سنة قل عمي استبطبت الشيخ أتي تسقصت في العبادات إنك كني غالب الناس دي تسنى تسقصت يا إما في الرقية يا إما في العقد الشرعي يا إما في الجنازة تهيك الإمام ما يثمر المجاري وانشتا والمجارة كان ذي تظل في الجنازات ويخدم الفتحات وذي القغامة المجاري السقسين العبادة في جو كي العبادة السقسين لا ترى في الدين ما وسند أعلم أنه تقرع وانت رسترقوت ما يسد أعلم أنه أزكى يبغى تسطر الفتحة فقط ذي نقل الله إذا ما يثمر أن استبطوب أن سقسي في الدين النور أكمل سقسي في الدنيا هذا راح ينذي بنو تشكر في السمن العاليثة والزليذ العاليثة أني ومصي وخير أني سقسي في كل صغيرة وكبيرة ما يدلح غدين نزهد في الدين لقيت ما نسقسي في الدين النور والإنسان كني دين النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.